كثير من الناس يريدون علينا إرادا، أنكم تكلمون الناس في التوحيد والعقيدة وغير ذلك وهم جوعى مظلومون مقهورون، وكأنه التوحيد خاص للشبعة. وقد قال الله تبارك وتعالى للصحابة: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والله عز وجل كان دائما يذكر، يقول للفقراء المهاجرين، يعني ذكر في عدة آيات عفوا. فلكن لنقف عند هذا. طيب، حين أكلم الناس في التوحيد، في العقيدة، في الولاء والبراء، وهو جائع تعترض، وتحدثون الناس باللهو وباللعب وهم جائعون، وليس ثمة اعتراض؟ حقيقة من أكثر الأمور التي ضيعت الأمة، كثير من الأمة دخلوا في أطوار التغريب حتى قبل سقوط الدولة العثمانية. هذا الشيء الذي لا يعرفه كثيرون، أنه حتى قبل سقوط الدولة العثمانية كثير من الناس خصوصا في مصر دخلوا في أطوار تغريبية بعيدة جدا جدا، لدرجة أن كان هناك هوس بترجمة الروايات وترجمة مقالات نيتشه وترجمة المقالات والروايات شبه الإباحية في مجلات كبيرة ومحترمة مثل مجلة البرقوقي وغيرها. وتعرفون أمر الروايات وأمر الحديث عن هذا الأمر. يعني حتى قبل أيام قرأت مقالا كان كتب عام 1917 أو 16، يعني هذا قبل سقوط الدولة العثمانية بقليل، يعني لكاتب اسمه سلامة موسى من الكتاب العلمانيين الكبار. فهذا الكاتب يعني يدعو لموضوع تحرير المرأة ويستدل استدلالات، وهناك نفس دارويني حاد وهو يتحدث، إلا أنه يعني أغفل رأي داروين وغيره في تفضيل الرجل على المرأة، فاستدل على موضوع أن تحرير المرأة في أوروبا أثمر. قال إن حالات الطلاق عندهم أقل من حالات الطلاق عندنا، وفيات الأطفال أقل. طبعا يبدو والله أعلم أنه كان كاذبا، أو أنهم آنذاك كانوا كاثوليك، فكان الطلاق أصلا غير وارد، يفترقان بدون طلاق، فلا يسجل هذا الطلاق أصالة. اليوم الطلاق فيه فاشن جدا، ولو نظرت في العشرة الدول الأولى على العالم في معدلات الطلاق، لوجدت أنها كلها دول غربية، وكلها دول لا تعتمد الطلاق الشفهي أصلا. لكن الشاهد، فحتى لا نتأثر بعض الأساطير، لكن الشاهد إخواني الكرام أنه من ذلك الوقت، ومع وعي الناس بأسباب القوة وأسباب الضعف، إلا أنهم أفرطوا بالانشغال بهذا اللهو تقليدا لهذا المنتصر. وأنا شخصيا لو كنت مثلا متغلبا على إنسان وكان في عيبا ولا أريده أن يتجاوزني، فسأعلمه هذا العيب، سأجعله يفعل هذا الخطأ مثلي حتى أضمن عدم تفوقه علي في المستقبل. أنت مثلا رياضي في رياضة معينة وتدخن ولك منافس، فستحرص على أن خصمك ومنافسك الذي قد يتغلب عليك في يوم من الأيام أن يتعلم عادة التدخين. لماذا؟ لكي تتساوى رؤوسكم ولا يصير مشكلا للخطر. هذا الذي يحاول أن يفعل بنا، لا أكثر ولا أقل. أسباب القوة لا يمكن أن ينقلوها لك باختصار، ينقلون لك مثل هذه الأمور التي تضمن، لأن قوتك تكمن في إيش؟ في أصالتك. قوتك تكمن في أنك لست مفرطا في هذا اللهو كما هم، ففي يوم من الأيام ستستيقظ وتغلبهم. فهم لا يحبون هذا ولا يريدونه، بل يريدون أن تقع أنت في المستنقع الذي وقعوا فيه، وتصير تعاني من المشاكل التي يعانون فيها، وعندهم من أسباب القوة ما ليس عندهم، فسيضمن هذا لهم تفوقا دائما عليك.